السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وما طائفة من الأسئلة القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها والله المستعان. سائل نسأل يقول أو سائلة تسأل تقول ما تبني وهو زعلان مني ماذا أفعل؟ أكثري من الدعاء له وإن استطعت أن تستغفري له وتتصدقي عليه وتقيمين صدقة جارية عنه فعلت، وإن كان بالإمكان أن تعتمري عنه اعتمرت أو تحجي عنه حججت والله المستعان. تقول أبي مات وليس لي أخ كبير وأعمامي منشغلون عنا لا يسألون عنا وأزوج نفسي، هل هذا جائز؟ لا يجوز، لا نكاح إلا بولي. اذهبي إلى عمك واطلبي منه أن يتدخل للزواج، فإن أبى عمك انتقلت إلى أحد العصابات، إن أبوا أدخلت شخصا صالحا آخر لتزويجك والله أعلم. تقول أب وزع مصاحف بعد وفاة ابنه، هل القراءة في هذه المصاحف تنفع الميت؟ هي صدقة جارية، والميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والله أعلم. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا إبراهيم النواشي من الأردن بحكي معك يا شيخ. تفضل يا إبراهيم. ودي أسألك بس إن شاء الله. ألو. نعم تفضل. في معاملة سيارة بدي أشتريها عن طريق جمعية اسمها جمعية رعاية الأيتام في الأردن. ألو. أي نعم، ما صورة الشراء؟ أيوة، الشراء هي الجمعية نفسها، أنا بروح عليهم على الجمعية بجيب شو نوع السيارة اللي بدي إياها وبروحوا معاي هم، فبيشتروا السيارة بيدفع ثمنها كامل. أيوة، وبيمتلكوها بعد ما يمتلكوها ويدفعوا ثمنها كامل للتاجر بيرجعهم وبيبيعوها علي أنا وبيحطوها في اسمي على أقساط، مثلا اشتروها بخمسة آلاف بيقصدوها علي ب6000 دينار. بهذه الطريقة لا تجوز المعاملة. لا تجوز، هي ربا. أيوة، بس هم بيحكوا أنهم في المرابحة الإسلامية. بارك الله فيك، هم يسموها كما شاءوا لكنها ليست بحلال. بارك الله فيك. يقول ما الرأي في من سيخرج من مصر إلى فلسطين في اليوم 15 من الشهر الجاري لمناصرة الشعب بفلسطين؟ إذا كانوا سيخرجون بالطريقة التي سمعت عنها أنهم يقتحمون الحدود وهم عزل عن السلاح فقد فاتهم فقه الجهاد، لأن اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يتصور أن يخرج شخص أعزل عن السلاح في مواجهة شخص يمتلك كل أنواع السلاح ويحاربه بها، فلا تظن أن اليهود يرقبون فيك إلا ولا ذمة. وظني أن هؤلاء الذين سيخرجون حادوا عن الطريق السوي لفقه الجهاد في سبيل الله، إذ هم لم يعدوا قوة لمواجهة عدو يملك كل القوة، والله بإذن الله والله يملك كل القوة الدنيوية والله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله فضيلة الشيخ، أنا حتى رجلي متجبسة، بس يعني قبل ما اتجبس الحمد لله كنت متوضية ورايحة متوضية، فالحمد لله يعني متركبة على وضوء، بس مش عارفة دلوقتي يعني اتوضى ازاي، يعني هل امسح على الكبيرة ولا امسح مثلا الجزء الصوابع اللي باين ولا اعمل ايه بالظبط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اولا اغسلي ما استطعت من اركان الوضوء، واما الجبيرة فامسحي عليها، امسحي على الجبيرة واغسلي ما استطعت من اركان الوضوء، وان اردت مزيدا من الاحتياط والخروج من الخلافات فعلت الذي ذكر وتيممت كذلك والله المستعان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي أنا متجوزة وزوجي بيعمل حاجات غلط كتير جدا جدا فوق ما تتخيلنا، كل الغلط بيعمله، وأنا دلوقتي معايا 3 أولاد، فأنا مش عارفة هل أسيب له الأولاد دي وأروح عند بيت أهلي ولا أعمل إيه؟ أنا محتارة الصراحة، أنا محتارة عشان أولادي بس. بيعمل غلط كتير، ما بيصليش، والغلط يعني أكبر غلط بيعمله، أنا مش عارفة أعمل إيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالنصيحة بالانفصال عنه، لأنه جليس سوء، وجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالمفهوم من قولك أنه لا يصلي وأنه فاعل للمبيقات فاتركيه، والله يتولاك ويتولى الصالحين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الشيخ مصطفى العدوي. نعم. أنا سعيد من الجزائر. تفضلي يا أختي. وهن عقلة الناس الكل عاملين بها، ومشايخها الكرام بعودتها، لأننا استقبلناها كثيرا. الحمد لله. تفضلي. أريد أن أسأل الشيخ، يعني جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعماء إلى الله هي الصلاة على وقتها، وكذلك أحد الأعمال أن صلاة الجماعة. أنا أريد أن أسأل إذا كان من الممكن أن الجماعة تأخرت، وأنا أريد أن أصلي على الوقت، يعني فما هي الخيرية هنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام. أو مع الجماعة متأخرة. فهم السؤال، فهم السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فلفظ الحديث أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. هناك رواية فيها الصلاة لأول وقتها، وهذه رواية بهذا اللفظ ضعيفة. رواية الصلاة لأول وقتها بهذا اللفظ ضعيفة، إنما الصحيحة الصلاة لوقتها، وبينهما فارق بلا شك، قد يتحدان وقد يفترقان. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يؤخر صلاة العشاء حتى يذهب شيء من الليل، ويقول هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي إذا كان الجو حارا شديدا فلا تصلوا الصلاة في أول وقتها مع شدة الحر، ولكن تمهلوا حتى يحصل شيء من البرد، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. الصلاة في أول وقتها ليست هي الصواب في كل حال، بل العشاء قد يستحب تأخيرها إذا أمنت النوم، وكذلك الظهر في اليوم الحار يستحب تأخيره، وكذلك الفجر علينا التأكد التام من دخوله، والله أعلم. فعلى ذلك إذا صليت ولو بعد الأذان بنصف ساعة مع الجماعة، فالجماعة منعقدة وتعتبر في وقتها ولوقتها كما قال الرسول، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. والله يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا صيدلي أعمل في شركة دوائية كبيرة بالرياض، وكنت أستفسر عن وضع رف معين فيه أدوية من جميع المجالات الطبية، والذي يأخذ عليها الصيدلي عمولة لبيعها أو لتوجيه الناس للشراء منها، وبمجرد مرور شهر أو شهرين أو ثلاثة تقوم الشركة التي تبيع هذا الصنف بإعطاء عمولة للصيدلي نسبة من ربحية هذا الصنف. هذا هو السؤال الأول. أما السؤال الثاني سريعا يا شيخ، أنا زوجتي كلما خرجت من المنزل تقول لي أستودعك في أمانة الله في كل خروج لي في المنزل، فأنا لا أرى ذكر مخصص لذلك عند الخروج من المنزل فأراه بدعة، أما هي فتراه شيئا، يعني ترى حديث الإمام أحمد أن من استودع شيئا في أمانة الله فالله يحفظه. فلا أدري هل أنا محق في البدعة، أما هل هي محقة في إرادة حفظ لي من الله؟ وجزاك الله عني وأنا قد قبلت حضرتك في الحج قبل الماضي، وصدفت أني كنت بجوارك في الطائرة. بارك الله فيك. كنت بجوارك في الحج ما قبل الماضي في الطائرة، وجزاك الله عنا خير. بارك الله فيكم وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فحاصل سؤال الأخ أنه يعرض منتجات تتمثل في أدوية لشركات منتجة للأدوية، يخصص لها مكانا في الصيدلية ويرشد الناس إلى شرائها، وبعد يأخذ نسبة من العمولة على ذلك. فأقول وبالله تعالى التوفيق، هنا أمران: الأمر الأول، المكان الذي في الصيدلية ليس من حقك أنت خصيصا ولا من حق الشركة، إنما هو أصالة حق صاحب الصيدلية، فيلزم أن يستأذن صاحب الصيدلية في ذلك. أما إذا وكلك صاحب الصيدلية بالعمل فأنت مسؤول أمام الله، وعليك إذا أخذت هذا الدخل أن يكون للصيدلية إلا إذا استؤذن صاحبها في ذلك. ثانيا، إرشادك الناس إلى هذا الدواء بعينه لا ينبغي أن يكون إلا في محله، فإذا كان الدواء ناجعا نافعا وفي محله أرشدت إليه، أما إذا كان غيره من الدواء يجدي عنه ألزمت بأن ترشد إلى غيره، ألزمت بأن ترشد إلى غيره شرعا ودينا، وإلا كنت غشاشا. هذا. وعن قول زوجتك لك أستودعك الله في أمان الله، أظنه منها دعاء لك، دعاء لك، هي تدعو لك وأنت ماشي، كما نقول في حفظ الله، كما نقول لشخص في حفظ الله. فقولنا للشخص في حفظ الله والمداومة على ذلك، هذا ليس بوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا مانع من مثله. فعلى ذلك أراك تشددت شيئا ما في وصفك لصنيع زوجتك بالبدعة، وأراها أقرب إلى الصواب منك، عفى الله عنا وعنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى، أنا مقيمة هنا معادني في السعودية، فالمفروض أن أنا هنزل الأسبوع الجاي عشان أشوف له زوجة لي، يعني عروسة إن شاء الله بإذن الله. فدلوقتي لما انزل الصلاة ازاي؟ لان انا برضو ليا بيت هناك في السعودية، فانا مش عارف في مصر، فمش عارفة الصلاة اصليها. تتمي في مصر وتتمي في السعودية، انت لك الان داران اقامة، انت مقيمة بمصر ولك بيت بها وبيت اخر في السعودية مع ابنك، ففي كليهما تتمي، تصلي كل صلاة في وقتها وتصليها تامة، ليست بقصد وليست بجمع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول أنا منتقبة من شهر وحدثت مشاكل، هل هناك اسم لو خلعته؟ أراك تأثمين لكوني أرى أن النقاب واجب، والله أعلم. سجود السهو كم سجدة؟ سجود السهو سجدتان، قبل التسليم أو بعد التسليم، وما يقال فيهما هو الذي يقال في سائر السجدات. أما الأحاديث التي وردت في تعيين ذكر معين في سجود السهو فلا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أرجو الرد على رسالتي الآن، ما الرأي فيما حدث للمجاهد أسامة بن لادن؟ أقول وبالله التوفيق، هناك قدر من المعلومات متفق عليه في شأنه، وأمور أخر مختلف فيها في شأنه. فالقدر من المعلومات المتفق عليه في شأنه أنه رجل مسلم جاء بالروس الملاحدة وعقب ذلك بجهاد الأمريكان، فعلى هذا القدر المتفق عليه هو الذي أعلمه إجمالا. ثم أنه لما قاتل الأمريكان والروس نال من الأمريكان ونالوا منه، وإذا صدقوا فيما نقلوا، وإلا فربنا يقول يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن صدقوا في أنهم قتلوا فنحتسبه عند الله شهيدا. هذا إجمالي القول والله أعلم. يقول تأخر زواجي وأشك في أن أحدا ما عامل لي سحر، ماذا أفعل؟ عليك بقراءة المعوذات وتدفل في يديك وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يهديك عم الشيخ، والله ربنا يعزك يا رب. وياك، تفضل. كنت أسأل بس على اسم مؤمن. لا بأس بأن تسمي ولدك مؤمنا. تمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، هناك مسلم على شاكلتها، ومن الأئمة مسلم ابن الحجاج الإمام العالم صاحب كتاب صحيح مسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك شهر الله بركات. نعم. أيوة يا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. والله إنه حبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي احتلنا، تفضل. والله عاوز أسألك سؤال يا شيخ. تفضل. أنا عندي ولد وبنت. الله يبارك. أحياك الله. فعاوز أعمل لهم عقيقة بالوقت، العقيقة أنا مش أجيب اثنين بس، ولا أجيب للولد شهتين والبنت شاه؟ عن الولد شهتان مكافئتان أي متماثلتان، وعن البنية شاه. طب لو مش قادر؟ العقيقة ليست بواجبة، إنما هي سنة مستحبة. طيب أفرقها ولا أطبخ في الدار ولا أفرقها؟ الأمر في ذلك كله واسع. إن شئت طبخت في بيتك وأطعمت الناس، إن شئت تصدقت وأرسلت للناس هدايا إلى بيوتهم، والأمر في ذلك كله واسع والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزاي تفضل؟ الحمد لله، تفضل. حضرتك، هل يجوز للإنسان المسلم المشاركة في النظم الديمقراطية من قريب أم من بعيد، خاصة تكوين الأحزاب والدخول في العملية الانتخابية كمان للشعب والمحليات، خاصة أن الديمقراطية التي تعمل في ضلتك على النقيض تماما من الإسلام، حيث أن الديمقراطية تعطي الحكم والسلطة للشعب، وفي الإسلام الشرع الحكم للشرع والله سبحانه وتعالى. وجزاك الله خير. وجزاك الحمد لله، والصلاة والسلام والصلاة بعد. فالديمقراطية شعار من شعارات الكفار، دخل على بلاد المسلمين وروج لهم مروجون يغرون الناس به، وهو شعار من شعارات الكفر والضلال. فيه يجوز للرجل أن يتزوج بالرجل، ويجوز للمرأة أن تتزوج بالمرأة إذا رضي الناس بذلك، وفيه أن الحكم للشعب، وربنا يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أما دخول المجالس الشعبية، فإذا درسنا مسألة لها أصولها واستدلالاتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي مسألة اختيار أخف الأضرار أو دفع المفسدة العظيمة بما هو دونها، فإذا هذه ستكون محل للاجتهاد، أعني دخول المجالس الشعبية من أجل دفع أعظم الشر بشيء أيسر منه من الشر. ولا يخفى عليك أن اختيار أخف المفسدتين له استدلالاته من الكتاب العزيز، منها خرق السفينة أولى من مصادرتها، ومنها قتل الغلام في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، ذلك حتى لا يرهق أبوي طغيانا وكفرا. واختلاء المرأة من زوجها في مفسدة إضاعة المال، لكن محافظة على إقامة الدين. فإذا تناولنا من هذا الباب جوز مجلس الشعب بقدر، أما سائر الأحزاب فلا أرى لها كبير جدوى الآن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، بس أنا بس يا شيخ عمي. نعم. حضرتك يا شيخ، أنا كنت عامل حادثة ومنصوع في رجلي. نعم. كنت عامل حادثة بالجسم كده، فمنصوع في رجلي، والله ده ما ينفعش يجي عليه مية. فأصبحت يوم الصبح لقيت نفسي كله. فتنمت بس الجرح ده ما جاش عليه مية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمجروح إذا خشي على نفسه من استعمال الماء أن يزداد مرضه أو يتأخر برؤه جاز له التيمم، والله أعلم. فلا بأس أن تتيمم مع غسل ما استطعت من جسدك، والله المستعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا نسأل على مولى بيتي زي كده، توفى خلالي يا رب عمين. نعم. تفضلي يا أختي. يقول أمي أقسمت ما تطلع مشوار وتراجعت وبدها تطلع، ماذا تعمل؟ تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، إن عجزت صامت 3 أيام، والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. يا شيخ، أنا منقبة وكنت بسأل عن حكم تبييض الأسنان. حكم تبييض الأسنان إذا كان مجرد طلاء ولا تستعملي ذلك لفتنة الناس جاز، أما إذا كان تفليجا فالنبي لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. أما إذا كان مجرد طلاء الأسنان من أجل الزوج فمثل هذا لا أرى منه مانعا، أما التفليج وبرض ما بين الأسنان فهذا الذي ورد النص بمنعه، والله أعلم. يقول هل تكون غارمة وتستحق زكاة من فقدت أموال الناس بأية طريقة وتعترف بالدين؟ إذا صدقت فيما قالت فهي غارمة ومحل للزكاة من ثم. يقول ما الدعاء المستجاب عند سداد دين شخص ميت؟ ليس هناك ذكر فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الحمد لله. إنه أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحبتنا من أجله. والله حضرتك، هو يعني ما حكم الجهاد يعني بدون إذن ولي الأمر، إذا كان الأب أو الأم أو السلطان يعني أو الحاكم؟ يعني الواحد يروح يجاهد في دولة مثلا مسلمة فيها عدو اللي هو الكافر ويقتلون المسلمون يعني يستريحون دمائهم. إذا كان الجهاد فرضا على الأعيان لا يلزم استئذان الوالدين، أما إذا كان فرضا على الكفاية لازم استئذانهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك أبتغي الأجر من الله، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، تفضلي. لدي ثلاث أسئلة. الأول، كيف نحقق التدرج والانتشار بين يدي الله؟ الثاني، هل تقضى صلاة الضحى والصيام الرواتب ومتى تقضى؟ السؤال الأخير، صلاة الظهر وشككت في عدد السجدات في أحد الركعات ولكني نسيت سجود السهو، فهل أعيد صلاتي؟ جزاكم الله خير. أما كيف تحققين الامتثال لأمر الله، فاقرأي كتاب الله وسنة رسول الله واسأل الله العون على الامتثال للكتاب والسنة، وصديقي الصالحات يذكرونك بالله واستمع المواعظ الحين بعد الحين والله المستعان. أما قضاء صلاة الضحى فالنوافل يجوز قضاؤها، قضى النبي صلاة الليل ضحا وقضى النبي سنة الظهر بعد العصر، فالنوافل إذا فاتتك يجوز قضاؤها في الوقت المتيسر، واتقي أوقات الكراهية أفضل. أما إذا شككت في عدد السجدات في ركعة من الركعات، فإن كانت هي الركعة الأخيرة فاسجدي سجدة حتى تدفع الشك وتشهدي، أي قل التشهد وبعد ذلك اسجدي للسهو قبل التسليم أو بعده. أما إذا كان الشك في سجدة من السجدات داخل الركعات قبل الأخيرة أتيت بركعة قبل التسليم ركعة كاملة وسجدت للسهو وتشهدت وسجدت للسهو والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. بارك الله فيك ورفع قدرك وجعلك المتقين إمام. وإياك. قامت معلمتي في دار تحفيظ قرآن وهي تمتلك هذه الدار منذ 4 سنوات تقريبا حتى تأخذ رخصة من جمعية لفتح هذه الدار يعني. فكتبت هذه الرخصة باسم امرأة أخرى لأنهم قالوا لها وقتها إن المنتقب أو الملتحي هيجد صعوبة في استخراج هذه الرخصة. فجاء رجل الآن من هذه الجمعية وقال لها إن الرخصة دي خاطئة وإن هي ليست باسمها ويريد أن يغير لها هذه الرخصة باسمها ولكنه يريد رشوة الفعل ذلك، وهي تقول أنا مضطرة والمضطر لا شيء عليه، وأنا أقول لها اتقي الله وسيجعل لك مخرجا، فما الصحيح في هذا الأمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في كلا الحالين الصنيع مذموم، صنيع ممارسة العمل باسم وحقيقة الأمر باسم آخر هذا مذموم، ويقدمها على التسجيل وفي نفسه صواب وهو في نفسه تقرير للحق، لكن إعطاء المال مذموم، فتجتهد كي لا تعطي هذا الشخص مالا. إن أجبرت وأرادت أن تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ولكونها المسؤولة ولكون الدار باسمها فأرادت أن تصنع ذلك وهذا من حقها، لكن حيل بينها وبين فعل ذلك فتدخل في حال الاضطرار والمضطر له أحكامه الخاصة. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالله عنا احنا في تونس. نعم وبعد. في صلاة الجنازة. في صلاة الجنازة عنا احنا رجالنا الكبار في الشيء والجنازة. هناك بعض الفئة يذهبون يقرؤون القرآن ونحن شباب ندفن الميت، ولكن عند بعد ما نسك الجنازة مثل هو يدعون بصفة جماعية، لكن هذا روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه بدعة، نحن لا نفعل مثلهم نخرج، هل ذلك يجوز؟ ماذا نفعل؟ أم نقرأ الفاتحة معهم أم لا؟ الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالميت له علينا حق أن نصلي عليه وأن نأتي قبره وأن نستغفر له، أما الدعاء الجماعي عند القبر فليس من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك قراءة القرآن عند القبر على الأموات لم يرد فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني منكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زالت الإجابة على الأسئلة متواصلة والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، تفضلي يا أختي. في الجامعة عندنا شجر نبأ. نعم. النبأ بينزل وحده في الأرض، ما بننزلهوش، الهواء بينزله. نعم. وبناخده ناكله، الحكم في كده؟ حلال. حلال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إني أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله، تفضلي. هل تجوز الصلاة في بيوت غير مسلمة؟ تجوز. والسؤال الثاني. تجوز. سمعت الجواب؟ أيوة. طب عندي سؤال ثاني بعد إذن حضرتك. تفضل. هل تجوز الزكاة لأختي عشان جوزها متوفي؟ إذا كانت فقيرة. وهي تربي أيتام. إذا كانت تجوز لها؟ إذا كانت فقيرة يجوز. أيوة تمام فقيرة. نعم. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: إذا فاتتني السنة قبل الظهر وأقيمت الصلاة أصليها بعد الفريضة؟ نعم لك أن تصليها بعد الفريضة. تقول: تزوجت عرفيا واختلفت مع زوجي وقال قطعي الورق وربنا يوفقك، هل هذا طلاق؟ زواجك الأول باطل، لأن النبي قال: لا نكاح إلا بولي. فعلى ذلك افترقي ولو لم يتلفظ بالتطليق. تقول: صلاة القصر هل يلزم فيها الترتيب؟ ما اتضحت لي وجهة السؤال، وتتقصد الظهر ثم العصر، هذا المتبع. أما إذا قدر الله وصليت مع الناس العصر ولم تكن صليت الظهر، جاز لك أن تصليها بعد صلاة العصر، والله أعلم. السلام عليكم. لو سمحت كيف ممكن أسأل سؤال؟ أتفضل يا أختي. جوزي حلف علي قال لي علي الصلاة، أنت كبدي محرم علي أو أنت محرم علي؟ قال علي الطلاق، أنت محرم علي أو أنت كبدي محرم علي. طيب قال زي أمي أختي ولا أو هكذا بس؟ لا ما جاش أمي أختي. خلاص، إذن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا حضرية من تونس. نعم. حبك الله يا شيخ. حبك الله يا والدة، تفضلي. اسمعني، أنا مولى بيتي نزال كتوفى. نعم. مولى بيتي نزال كتوفى. ماذا قالت يا أخو؟ نخرج خطر خرج نخدم، ما خلاليش معاك، ما خلاليش شهرية، وأنا في أيام العدة حد نزه لي أنا مدراها كي نخدم حليل ولا حرام، معناتها ما عنديش، ما خلي لي حتى شيء، كان وجه الله العزيز فيه. أنا نحب نخدم على عرب عكيف. أختي أعادي السؤال لو سمحتي. أنا موجودة مولى بيتي نزيل كتوفى. نعم. مولى بيتي نزيل كتوفى. مولى بيتي نزيل كتوفى. ميت. زوجك مات؟ خلي لي أربعة بلاد. زوجك مات؟ اي. وبعد ذلك انا نخدم، خرجت من الخدمه بتاعي. نعم نخدم، معناتها خرجت نخدم. انا خرجتي من بيتك اثناء العده من وفاه الزوج؟ اي، بالذات العده ما كملت، اي ما كملتش العده، خرجت نخدم. اي ما خلى لي خاطر، ما معناتها شهري دخل ثاني ولا طيب. فلوس عندي ولا حاجه. لا باس اذا لم يكن عندك، لا بأس إذا لم يكن عندك مصدر دخل وخرجت في أثناء العدة للعمل وترجعين إلى بيتك بعد العمل، لا بأس بذلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي. الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت بنتي بتقدم لها عريس. الله يبارك. هو يعني ملتزم يعني من سنة كده، ويعني عامل في الكيل يعني وناس طيبين. طيب. بس المشكلة عند بنتي ان والدته كانت بتشتغل في بنك. اذا كان الولد صالحا فرب العزة يقول: ولا تزر وازرة وزر اخرى، ولا تزر وازرة وزر اخرى. فما دام الولد صالحا وسألتم عنه وتأكدتم من صلاحه فلتتوكل على الله ولتتزوجه، بارك الله فيك. لكن لا تجبريها اذا ارادت رأيا اخر، لأن النبي قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. يقول نشب خلاف بيني وبين زوجي بسبب سفري معه، وأبي لم يوافق وقال لو لم تسافري معي يكون كل واحد منا في حاله، واتصل بأهلي وقال طلقوها، هل بذلك تحسب تطليقة؟ إذا طلقوك تحسب تطليقة، لم يطلقوك لم تحسب. أما قوله لو لم تسافري يكون كل واحد في حاله فهذا تعليق وغايته أنه يكفر له كفارة يمين. قل ما حق الزوجة التي تريد الطلاق في بيت الزوجية مع وجود أولاد كبار؟ إذا كانت ستطلق فلا حقوق المطلقة، أما إذا كانت ستختلع هي والزوج قائم بأمر الله ولم يظلمها، والتي تريد الفراق فسترد عليه أشياءه، لكن الأشياء التي اقتنتها هي بأموالها ستأخذها. هذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قال نعم، فأمره ففارقها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا عبد الله. جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير. وياك يا عبد الله. أريد يا شيخ فقط كلمة منك غالية في الفكر الذي انتشر وبخاصة هنا في الجزائر لقد أدخن فينا، وهو الطعن في الدعاة والعلماء لدعوى الجرح والتعديل. مكتبات المساجد أغلقت عن آخرها، وبخاصة في المدن غير العاصمة، والدعوة إلى الله تراجع رهيبا مخيفا بسبب هذا الفكر. لا نستطيع التعبير عن جسامة المهنة التي أصبحنا فيها، لا تستطيع أن تقول أمام الناس أنا أسمع الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فما حدث لكم من عمل الشيطان والعياذ بالله، فمن عمل الشيطان أن يتسلط أحداث استقاموا عما قريب، أن يتسلطوا للطعن في أرض أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدعوة إلى الله، هذا من طلائع الشر والعياذ بالله تعالى. هذا وأذكر هؤلاء أولا بحرمة عرض المسلم على المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثانيا أذكرهم بأمر ألا وهو أنه ليس ثم شخص من الأشخاص معصوم إلا الرسل الكرام عصمة تبليغ شريعة، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه. إذا كان الغالب على الشخص السداد، الغالب على الشخص التوفيق، وتزل قدمه في مسائل تبين المسألة التي زلت قدمه فيها بالحكمة والموعظة الحسنة مع بذل النصح، فالنبي قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا أصر على خطأه تتقى هذه المسألة من مسائله ويؤخذ ما وراء ذلك من الخير. ولا أخفى عليكم أنه حتى أهل الفضل صدرت منهم أحيانا زلات، فنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم هو الكليم الكريم من أولي العزم من الرسل عليه صلوات الله وسلامه، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وفقع عين ملك الموت، وقبل بعثته قتل نفسا، وكل ذلك مغمور في بحر فضائله. وكما قال القائل إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. فليتق الله هؤلاء الذين تفرغوا للنيل من الدعاة إلى الله ولتوصيفهم واستزلهم الشيطان من باب أن هذا علم الجرح والتعديل. أي علم هذا للجرح والتعديل ومن أنت حتى تكون إماما فيه؟ إن له أئمة يقولون فيه بقدر على قدر الحاجة وللمصلحة. أما ما المصلحة الآن في صرف الناس عن الدعاة إلى الله وتزهيدهم في استماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا. ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يحفظ ألسنتنا وإياكم من الخطأ، اللهم آمين. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، اللهم آمين اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبذكره تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وترتفع الدرجات وتحط الخطايا. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد مصليا مسلما. هذا. وأوصي نفسي وإخواني والمسلمين برد المظالم إلى أهلها والإكثار من الاستغفار، فبذلك تدفع عنا البلايا والنقم، وبذلك تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.